الحمد لله، بقدرته قامت السماوات والأرض، وبدينه تسعد الأفراد والجماعات. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وخلق كل شيء بقدرته، يقول للشيء كن فيكون، فسبحان الله عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، موضوع حلقتنا اليوم استكمال الإيمان. أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد، وأول فسادها بالبخل والأمل. ولذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: إذا سرتك حسنتك وأساءتك سيئتك فأنت مؤمن. ولذا لا بد لك يا مؤمن أن تحقق الإيمان في حياتك، حيث تجعل شعارك في حياتك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الحديث الصحيح قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويكون استكمال الإيمان مأخوذا من قوله عليه الصلاة والسلام: أن تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله، فمن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ترسيخ الإيمان بأن قال: طوبى لمن آمن بي ورآني، وطوبى لمن آمن بي ولم يراني سبع مرات. أي أعاد: طوبى لمن آمن بي ولم يراني سبع مرات. وترى مراحل الإيمان تمر بالصحابي الجليل عمرو بن العاص، حيث يحدث عن نفسه مراحل إيمانه الثلاث فيقول: كنت على أطباق ثلاثة: واحد، ما كان أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جاهليتي إلا أنا، وكنت أتمنى ووددت لو تمكنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقتله، ولو أني فعلت ذلك لدخلت النار. هذا يقول عمرو بن العاص أول حياته. ثانيا، جئت لأتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبسط يدك أبايعك. فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده فقبضت يدي، يقول عمر، فقبضت يدي، ما بسطتها، ما سلمت علي يعني. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: لما يا عمر، أي لما تفعل ذلك؟ فقلت: أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: أشترت أن يغفر الله ما عملت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما تعلم يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله؟ ثالثا، ثم كانت أمور فلا أدري أنا أين فيها، من هنا لا أعلم أكنت مصيبا أم غير مصيب، يعني محقا أو غير محق. يقول لأصحابه وأهله: فإذا مت فلا تتبعني نار ولا نائحة، فإذا دفنتموني فاجلسوا على قبري قدر ذبح جزور وتوزيع لحمه. رحم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعرفون قدرهم وكانوا يعرفون أقدارهم ويعرفون ما هم عليه، ولهذا كانوا يقدرون الإيمان تقديرا حتى يلقوا الله عز وجل وهو راض عنهم. كان همهم وجل همهم مرضاة الله عز وجل، فرضي الله عنهم في الدنيا قبل الآخرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أسأل الله أن يرحم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرحمنا معهم، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.